لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإنك مهما أجملت أو فصلت أو شرقت أو غربت في ذكر فضائل شهر رمضان وخصائصه، فإن سبب هذا كله وأصله وأساسه أنه الشهر الذي تشرف وتزين بنزول القرآن فيه، ولذلك كان هذا هو تعريفه في كتاب الله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ولذلك اختصت الليلة التي ابتدأ فيها نزول القرآن بمزيد من الخير والبركة، وهي ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين فيها، أي في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم، حتى إن الله تبارك وتعالى أنزل في شأنها سورة كاملة باسمها: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فهكذا القرآن لا يقترن بزمان ولا مكان إلا فضله وكرمه، ولا يقترب من شيء إلا شرفه وعظمه. نزل في شهر رمضان فكان خير الشهور، ونزل في ليلة القدر فكانت خير الليالي، ونزل في مكة المكرمة فكانت خير بقاع الأرض، ونزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فكان خير الأنبياء والرسل، ونزل على عرب الجاهلية فأخرج منهم خير أمة أخرجت للناس، وجعلهم سادة العالم وأشرافهم بعد أن كانوا في ضلال مبين. هو الذي بعث في الأميين، هم أميون وفي ضلال مبين، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فرفع القرآن شأنهم وجعلهم من تعلمون خير أمة أخرجت للناس، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وإنه لذكر لك، أي القرآن، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ذكر لك ولقومك أي شرف وعلو مكانة وسؤدد على الناس. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي شرفكم وعزكم وسؤددكم على الناس، إن اتبعتموه كنتم القادة وإلا رجعتم إلى ما كنتم عليه. أذل قوم في العالم كانت العرب في الجاهلية قبل أن ينزل هذا القرآن الكريم على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن من أراد الرفعة والمكانة في الدارين في الدنيا والآخرة فعليه بالقرآن، ومن أراد علو الدرجات والاختصاص بالله تبارك وتعالى فعليه بالقرآن. فإن أهل القرآن هم خيرة الله عز وجل من خلقه وصفوته، بل هم أهله وخاصته. في الصحيحين من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم، أي خيركم عند الله، خيركم في ميزان الله، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن لله أهلين من الناس. فقالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، أهل القرآن الذين يفهمونه ويعملون به ويتدبرونه ويطبقونه ويدعون إليه. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وكفى بهذا الحديث لأهل القرآن شرفا ومنزلا. ولذلك فإنه في حكم الشرع يقدم أهل القرآن على غيرهم ويميزون، سواء في الدنيا أو في الآخرة. أما في الدنيا تتبصر ذلك في مواقع المسؤولية، في المقامات الرفيعة، سواء في الدين أو في أمور المعاش. أما في الدين كإمامة الصلاة، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم الناس أغناهم أقواهم أحسبهم، يا أم الناس أقرأهم لكتاب الله. هذا حكم الشرع، يا أم الناس أقرأهم لكتاب الله. وإن كان خسيس النسب فقير المال، وإن كان معدما، يا أم الناس أقرأهم لكتاب الله، رفعة لأهل القرآن. وأما في معايش الناس، في سياسة أمورهم، ففي صحيح مسلم أن نافع بن الحارث، وكان أميرا من قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أهل مكة، فلقيه بعسفان فسأله أمير المؤمنين: من خلفت على أهل الوادي؟ من جعلت أميرا بدلا عنك على أهل مكة؟ فقال ابن أبزة، ولا يعرفه عمر، فقال: من ابن أبزة؟ قال: مولا من موالينا، عبد من عبيدنا، مولا من موالينا. قال: خلفت على أهل الوادي، أهل مكة أم القرى، خلفت على أهل الوادي مولا من الموالي؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله عنه عندئذ: أما إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وأما في الآخرة ابتداء من القبر فما بعده، فحدث ولا حرج، كيف يعامل أهل الله وخاصته. يكفيك هذه الكلمة، لما كثر القتل في المسلمين في غزوة أحد، حتى اضطروا لدفن الرهط في قبر واحد، لم يعلموا أيهم يقدمون في القبر، كلهم شهداء. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قدموا أكثرهم قرآنا، قدموا أكثرهم قرآنا ليكون إمامهم في الآخرة كما كان إمامهم في الدنيا. وأما يوم البعث، من حين تنشق القبور عن الناس، فهؤلاء وفد مكرم، أهل الله وخاصته. ماذا نقول؟ هم أهل الله وخاصته. في مسند الإمام أحمد عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره، من أول لحظات الآخرة في يوم البعث، حين ينشق عنه قبره في صورة الرجل الشاحب، فيقول: أما تعرفني؟ فيقول: لا أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن، أنا الذي كنت أسهر ليلك وأظمئ هواجرك، يعني أنا الذي كنت أحملك على صيام النهار وقيام الليل، أنا الذي كنت أسهر ليلك وأظمئ هواجرك وإن كل تاجر من وراء تجارته، أي كل تاجر يحرص أن تكون تجارته أربح تجارة، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وأنا لك اليوم من وراء كل تجارة، يعني مربحك مني اليوم أكثر وأعظم من ربح أي أحد، وأنا لك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، أي لا يستطيع أهل الدنيا إدراك قيمتهما، لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان: بما أعطينا هذا ولم تبلغه أعمالنا؟ الوالدان. فيقال لهما: بأخذ ولدكما القرآن، بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال له، أي لقارئ القرآن: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها. فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا، يعني سواء أبطأ أو أسرع في القراءة فهو في صعود في درجات الجنة وغرفها ما دام يقرأ، هذا منذ أن ينشق عنه القبر. وأما في عرصات القيامة والناس فيما هم فيه من أهوال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال، وهذا الحديث في الصحيحين وغيرهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن، أي احفظوه، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان، كأنهما سحابتان، يعني كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، فرقان أي جماعتان، طير صواف أي قد بسطت أجنحتها للطيران، أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة، يعني يقفان ويحولان بينه وبين الحساب والعذاب، يحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. صاحبهما هو الذي حفظ وفهم وعمل ودعا، يحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صاحب القرآن يوم القيامة يلقاه القرآن فيقول: يا ربي حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا ربي زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا ربي ارض عنه، فيرضى الله عز وجل عنه. ثم يقال له: اقرأ وارق في الدرجات، ويزاد بكل آية حسنة. وفي حديث آخر يقال له: اقرأ وارق في الدرجات، اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية معك. ولذلك قالوا: درجات الجنة على عدد آي القرآن، كل آية حفظتها وفهمتها وعملت بها ودعوت إليها ترفعك عند الله عز وجل درجة يوم القيامة. اقرأ وارق في الدرجات ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية معك. هذا هو شأن أهل القرآن في الآخرة فضلا عن الدنيا. ولذلك ينبغي أن يكون التنافس النافع والتسابق الماتع أن يكون في تحصيل كتاب الله علما وعملا، لا في أعراض الدنيا الفانية التي إما أن تزول عنك وإما أن تزول عنها، ويبقى ما عند الله هو خير وأبقى. قال الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ما هذا؟ هو القرآن. ثم قال الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بهذا القرآن والاهتداء بهديه فليفرح المؤمن، هو خير مما يجمع الناس من أعراض الدنيا. ولذلك ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في تفسير هذه الآية قال: فضل الله القرآن ورحمته أن جعلكم من أهله، أي من أهل القرآن. خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين، عندما ورد إليه خراج العراق، خرج هو ومولاه يعدون هذه الإبل فإذا هي أكثر من ذلك، يعني أكثر بكثير مما توقعوا. فجعل عمر يعد الإبل ويقول: الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وأما مولاه فقال له: والله يا أمير المؤمنين، إن هذا، أي هذه الأموال الطائلة، إن هذا من فضل الله ورحمته. فقال له عمر: كذبت كذبت. يقول الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فضل الله القرآن والسنة والهدى، تفسير عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فضل الله القرآن والسنة والهدى، وأما هذا فمما يجمعون، هذه الأموال مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك، أي وحده، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولذلك ينبغي أن يكون التحاسد بين المؤمنين لا في أعراض الدنيا، وإنما في هذه الفضائل التي تنفعهم عند لقاء ربهم تبارك وتعالى. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد، أي لا غبطة، لا حسد إلا في اثنتين، هذان الأمران فقط ينبغي إن رأيت أحدهما أن تتمنى لنفسك مثله، وأما بقية الأشياء فدعك منها. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه، أي في سبيل الله، فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار. من الذي قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صاحب المال الذي سلطه الله على هلكته في الحق، أم صاحب القرآن الذي يتلوه آناء الليل وآناء النهار؟ قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب القرآن الذي يتلوه بالليل والنهار على الذي ينفق ماله كله في سبيل الله ليلا ونهارا. ولذلك أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا ذر، وكان من أهل الصفة، أوصاه فقال: يا أبا ذر، عليك بتلاوة القرآن، فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. نور لك في الأرض، أي هداية وسناء وبهاء، وذخر لك في السماء، أي كنز مدخر من الحسنات، من الحسنات تفرح به عند لقاء الله. وفي رواية: وذكر لك في السماء، أي ثناء حسن عليك في السماء، ومنزلة عالية لك عند لقاء الله. عليك بتلاوة القرآن، فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. أقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. القرآن سماه الله فرقانا لأنه يفرق بين الحق والباطل، فقال عز وجل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وكما يفرق بين الحق والباطل يفرق بين الناس، يفصل بينهم ويميز مراتبهم، فبه يوزنون وعليه يحاسبون. فكما ينتفع به أناس ويرتفعون، يتضرر به أناس ويخفضون، والعياذ بالله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. لا حظ في الإيمان لمن كفر بالقرآن أو كفر بالنبي العدنان محمد صلى الله عليه وسلم، لا حظ ولا سهم ولا مثقال ذرة من الإيمان لمن كذب بالقرآن. لذلك في هذه الآية قال فأولئك هم الخاسرون، أي خسارتهم تامة كاملة لا يمكن أن تزول عنهم. قال الله عز وجل ومن يكفر به من الأحزاب، يعني بالقرآن، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. قول من هذا؟ قول الله الحق وخبره الصدق وحكمه العدل، وحكمه لا معقب له ولا راد له، والأخبار لا يدخلها النسخ. فإذا قال الله ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، علمنا أن هذا حق محض متيقن لا شك فيه ولا مرية ولا ريب. ولذلك قال الله عز وجل بعدها ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فلا تك في مرية منه، إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. أكثر الناس كفار بالقرآن، ولذلك هم خالدون مخلدون في نار جهنم والعياذ بالله. حكم الله العدل وقوله الفصل، وقد آتيناك من لدنا ذكرا، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه، وساء لهم يوم القيامة حملا. ولذلك وأختم بهذا، جاء في حديث أنس في الصحيحين حديث الشفاعة الطويل، آخر جملة فيه قوله صلى الله عليه وسلم بعد أن يخرج من النار بالشفاعة من يخرجهم صلى الله عليه وسلم، قال ولا يبقى في النار إلا من حبسه القرآن، لا يبقى في النار إلا من حبسه القرآن، أي حكم عليه بالخلود. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، شاء من شاء وأبى من أبى. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة ورفعة وبركة في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم نجِّ المستضعفين من المسلمين، اللهم نجِّهم وعافهم واكفهم بفضلك يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم وصبرهم وثبتهم وسددهم واكفهم وأعنهم. اللهم اهزم أعداءهم وزلزلهم وخالب بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.